بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا في الدرس السابق لم نكمل هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. واضح؟ وقفنا هنا صح؟ لهم أجرهم ونورهم. ومر معنا أن الجملة صديقون، جملة الصديقين والشهداء، أن لها وجهان. الوجه الأول أن الشهداء معطوف على الصديقين، يعني أن والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء. والوجه الثاني أن جملة الشهداء جملة مستقلة لعلو مكانتهم، فيكون الآية والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، لأن الإيمان هو الذي من نتيجته الصدق. لكن لا يلزم من أن يكون الإنسان مؤمن وأن يكون صديقا، لا يلزم أن يكون شهيدا، ولهذا تكون جملة مستقلة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لعظم منزلتهم وعلو مكانتهم. وعلى كل حال، ابن جرير الطبري يختار الثاني، اختار أن الشهداء عند ربهم هذه جملة مستقلة لعلو مكانة الشهداء. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. لما ذكر الله عز وجل ما للصديقين المؤمنين والشهداء عند الله جل وعلا، ذكر ما يكون للمكذبين وللكافرين. والقرآن مثاني يثني، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، ذكر الحق ذكر الباطل، وهكذا. فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. الذين كفروا، والكفر هو الستر والتغطية، يعني لم يظهروا الإيمان، كتموه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني تركوا العمل وكذبوا الخبر، فلم يعملوا بما أمروا به، ولم يسلموا، ولم يؤمنوا، ولم يصدقوا بآيات الله جل وعلا. والآيات، قول كذبوا بآياتنا، أليس التكذيب بالآيات كفر؟ ها الجواب نعم ولا بلى؟ لا بلى، ما يجوز أن نقول نعم. إذا قيل لك أليس كذا تقول بلى، ما تقول نعم، لأنك إذا قلت نعم فقد أقررت على الاستفهام. ولهذا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما يجوز نقول نعم، لا نقول بلى، لأنك إذا قلت نعم ما أتيت بشيء جديد، قلت نعم أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني لا تزال تستفهم، لكن نقول بلى. الله عز وجل هنا عطف التكذيب على الكفر، مع أن التكذيب بالآيات كفر، وكذبوا بآياتنا أيضا هذا كفر. فما وجه عطفه على الكفر؟ عطف التكذيب على الكفر لأن التكذيب أشد من الكفر وأعظم، التكذيب أشد من الكفر وأعظم، مع أن التكذيب كفر. لكن قد يكون الإنسان كافرا غير مكذب، قد يكون كافر غير مكذب، لكن إذا كذب فقد جمع بين الكفر وبين كفر آخر وهو كفر التكذيب، وهذا أشد وأعظم. يعني مثلا إنسان لا يؤمن بالله، رفض الإيمان، نقول هذا كافر. شخص آخر رفض الإيمان وكذب أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وكذب أن الله خلق السماوات والأرض مثلا، هذا جمع بين الكفر والتكذيب، وهذا أشد، هذا أشد، وإن كان الجميع كفر. مثلا يا إخوة الشرك والكفر، الشرك والكفر كلاهما كفر، لكن الشرك أعظم، لأن الشرك كفر بالله جل وعلا وأشرك معه غيره، أخذ من حق الله عز وجل ما يختص الله به وأعطاه غير الله جل وعلا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، يعني جمعوا بين الكفر والتكذيب، أولئك أصحاب الجحيم أولئك إشارة إلى بعدهم في الكفر والشر، وبعدهم في العذاب، وبعدهم في الإهانة، في الإهانة. أولئك أصحاب الجحيم، الجحيم اسم من أسماء النار. وقال أصحاب لملازمتهم للجحيم كما يلازم الصاحب صاحبه، نعوذ بالله من الجحيم. أولئك أصحاب الجحيم. فلما ذكر الله عز وجل أحوال الناس مؤمنهم وكافرهم، ذكر بعد ذلك ما يعيشون فيه في هذه الحياة، ذكر ما يعيشون في هذه الحياة حتى لا ينخدعوا بها، حتى لا ينخدعون بهذه الحياة. فقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. اعلموا، لا بد أن يعلم الإنسان، يكون عنده علم أن هذه الحياة إنما هي ميدان للتفاخر والتكاثر. وليس معنى هذا أنها ليست طريق إلى الجنة، لا، بل هي من أعظم الطرق إلى الجنة جل وعلا وإلى الفوز بالآخرة، لكن حال الناس فيها اتخذوها للتفاخر ونحوه. فقال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. لماذا سميت الدنيا؟ من الدنو الحسي والمعنوي، من الدنو الحسي والمعنوي. كيف الحسي؟ الحسي أن الحياة قريبة منا، هي أقرب من الآخرة، هذا الدنو الحسي، فهي أقرب والآخرة بعدها، هذا الدنو الحسي. الدنو المعنوي أنها لا قيمة لها، لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، فهي دنيئة من حيث الوصف والمعنى، أما الآخرة لا، عالية. إذن هي دنية. إنما الحياة الدنيا لعب لهو، لعب ولهو وزينة وتفاخر. طيب لعب، اللعب ماذا يكون؟ بالجوارح، اللعب يكون في الجوارح. طيب ولهو، اللهو يكون في القلوب. إذن الحياة الدنيا لعب، الجوارح تلعب فيها والقلوب تلهو فيها، ولهو القلوب أشد من لعب الجوارح، لهو القلوب أشد. ولهذا الإنسان إذا طبع على قلبه فإنه لا خير فيه ولا مستقبل له، وموت القلب أشد من موت البدن، لأن موت البدن ينتهي بمفارقة الحياة، لكن موت القلب لا، يكون مع الإنسان في الآخرة، يريده النار. إذن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. إذن ثلاث: لعب بالجوارح، لهو بالقلوب، زينة بالملابس والمراكب والمساكن وغيرها. فإذا صارت هذه الثلاثة انتقل الناس إلى أمور أخرى أيضا، وتفاخر بينكم، يعني كل يفتخر على الآخر. بأي شيء يفتخر؟ يفتخر بماله، يفتخر بصحته، يفتخر بقصوره، يفتخر بما له في هذه الحياة، كما يشاء. الناس يفتخرون على بعض. وتفاخر بينكم وتكاثر، التكاثر يكون في المال والولد، التكاثر يكون في المال ويكون في الأولاد، فهي تكاثر بين الناس في الأموال والأولاد، كل يقول للشخص أنا أكثر منك مال، قال الثاني أنا أكثر منك أولاد، وهكذا. هذه طبيعة الحياة، هذه حقيقتها. وإذا كانت هذه حقيقة الحياة ينبغي أن لا يلتفت إليها إلا أنها محبر إلى الآخر. والذي أريد أن أنبه إليه، يعني لا يفهم بعض الناس يا إخوة، يعني فهمه سقيم، يعني إذا ذمة الحياة الدنيا قال: أنتم يا المطاوعة تبوننا ما نأكل ولا نشرب، تبوننا ما نأكل. ولهذا إذا رأك شخص عند البنك قال: يا أحبكم يا المطاوعة على الفلوس، راك تشتري لك أرض؟ قال يحبكم المطاع على الفلوس. إذا طيب ماذا يصنعون المطاع؟ وين يروحون؟ لا يأكلون ولا يشربون، لأنه لا يعرف ما هي الحياة، لا يعرف ما المراد من ذم الحياة. المراد من ذم الحياة ألا تستولي على الإنسان وتنسيه الآخرة، ألا يقدمها على الآخرة، ألا يركن إليها فعلا. يعني أنت الآن هل تركن لهذه الحياة وأنت مهدد بأن تفارقها في لحظة؟ يعني ممكن الإنسان الآن رأى قصوره وأمواله وأولاده وأزواجه كلها بين عينيه، الساعة السابعة ينظر إليها وهو يتوقع أن يفارقها في الساعة السابعة والدقيقة ودقيقة واحدة. طيب إذا كان يتوقع أن يفارقها بعد دقيقة، هل يركن إليها؟ العاقل لا يركن إليها أبدا، إنما يتخذها سلم يصل به إلى الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. يقول الشاعر العيش ما في طيب، ما يطيب ما دام لذاته منغصة إما بالموت أو بالهرم. والشيء الذي لذاته منغصة لا خير فيه. ولهذا إبراهيم بن آدم رحمه الله ترك ما يملك، ترك الملك وذهب وصار يلين الخبز بالماء ويأكله. الخبز إذا لين بالماء لا طعم له، لكن طعم الإيمان يلذذ له الخبز وغيره. يا أخوان ترى اللذة بالقلب ما هي باللسان ولا هي بالأكل. الإنسان إذا الآن تلذذ قلبه بالإيمان صارت حياته سعيدة. فيقول رحمه الله لو رآنا الملوك وأبناء الملوك لو رأوا ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. يعني كان أخذوا السيوف واقتلونا ليأخذوا هذه السعادة التي عندنا، لكنها سعادة تحل بالقلب لا يملكها إلا من خلق القلب، يعطيها من يشاء. وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ذكر الله عز وجل تمثيل الحياة الدنيا، لأن يا إخوة المثال يقرب الشيء إلى الأذهان، المثال يقرب الشيء. لكن إذا رأيت نفسك، إذا رأيت نفسك لا تفهم الأمثال في القرآن ولا تعقلها فاعلم أنك لا علم عندك، لأن الأمثال ضربت بالقرآن للتعقل لنعقلها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أما الجاهل فما يدري وش المثل. مثل الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. طيب وش معنى هذا المثال؟ يعني الذين حملوا التوراة أعطوا كتاب التوراة والعلم الذي فيه وحفظها ولم يعمل بها كالحمار يحمل أسفار يحمل كتب. حمار تحمل عليه كتاب المغني، تفسير ابن كثير، الفقه، الصحيحين، البخاري ومسلم، مكتبة كاملة تحملها فوق الحمار، يقرأ شيء ما يفهم شيء. وهذا واقع بعضنا إلا من رحم الله، تجد معه الشهادات العالية، يحمل الثانوي، يحمل الجامعة، يقرأ ويكتب، يحفظ الفاتحة، يحفظ الناس، لكن لا يفقه شيء منها. والقرآن ضرب لنا أمثالا كثيرة، أمثالا كثيرة. لماذا؟ لنعقل هذه الأمثال. هنا مثل الله لنا، ضرب مثال بالحياة الدنيا، ما هي مثله؟ قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الحياة مثل الغيث، مثل المطر الذي يمطر وتنبت الأرض فيعجب الكفار نباته، لأن الكافر لا يهمه إلا زهرة الحياة الدنيا، زخرفة. إذا صار الكافر جالس وعن يمينه حدائق وعن يساره من أمامه ومن خلفه، والجو سحاب والمطر يمطر والدنيا عيون نابعة جنة وإما نظر، ارتاح الكافر، هذه حياته. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هناك من العلماء بعض المفسرين من قال المراد بالكفار هنا الزراع، لأن المزارع يسمى كافر، لأن الكفر الكفر الستر، والمزارع يستر الحب تحت الأرض فهو يكفره فهو كفر. لكن الأصل أن نأخذ الآية على ظاهرها، والله يخاطبنا بما نعلمه. فالمتبادر للذهن من ذكر الكافر مباشرة أن الكفر حقي، ولأنهم هم الذين يحبون الحياة، هم الذين يتعلقون بزخارفها. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب ما يظهر في الأرض من الزهور جنان حدائق، لكن بعدين النتيجة أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يهيج يعني ثم ييبس. النبات الذي كان أخضر ربيع ترتاح له العيون صار يابسا مصفرا دائما يبقى على الصفرار، ثم يتحطم يعني يتكسر وينتهي. قبل شهر الناس ينظرون إليه ربيع أخضر حدائق يتنزهون فيها، ثم يبست تحطمت صار أصفر، ثم أتت الرياح وذرت هذا اليابس وعادت الأرض قاحلة ما كأنها مطرت. هذه مثل الحياة، هذه مثل الحياة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج يعني ييبس ويجف، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يتكسر ويتحطم وينتهي ثم يكون حطاما. إذن ما هي النتيجة؟ زال، زالها الربيع وزالها الحدائق وزالتها الجنان وانتهت. ثم قال جل وعلا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني إذا كانت هذه الحياة الزائلة اعلموا أنكم لن تبقوا فيها، إنما ستنتقلوا منها إلى الآخرة. طيب انتقلنا إلى الآخرة، ما الذي في الآخرة؟ ما الذي سنلاقيه؟ عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. لا يمكن أن يوجد هناك دار ثالثة يسكنها الإنسان. اللهم أصحاب الأعراف، وهذا ليس دائما، أصحاب الأعراف يقول بعض أهل العلم أن مكان بين الجنة والنار مرتفع مأخوذ من العرف والارتفاع، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، حسناتهم منعتهم من دخول النار وسيئاتهم منعتهم من دخول الجنة، فبقوا في الأعراف فيشفع لهم. لكن الأصل أن الإنسان إما في النار وإما في الجنة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ووالدينا من أهل الجنة. قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. نكرة، العذاب نكرة ووصف بالشدة، والمغفرة نكرة والرضوان نكرة. الجميع نكر. لماذا نكر؟ نكر للتحضير، نكر لعظمته. وفي الآخرة عذاب نكرة، ما قال العذاب، نكره لعظمة العذاب، وهو عذاب لا يعدله عذاب. ووصف أيضا مع التنكير وصف بأنه شديد يعني عظيم مؤلم. ومغفرة من الله، ومغفرة من الله ورضوان. أيضا المغفرة والرضوان نكرت، المغفرة نكرة والرضوان نكرة للتحظيم، يعني مغفرة عظيمة ورضوان من الله عظيم. إذن ما هي المغفرة والرضوان التي في الآخرة؟ المغفرة ستر السيئات، سترها مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يلبس على الرأس في الحرب لأنه يستره، هذه المغفرة. ففي الآخرة يستر الله ذنب الإنسان. ورضوان، الرضوان الحسنات، يعطيه الله الحسنات ويثيبه عليها، فيستر ذنوبه ويضاعف حسناته، وتكون النتيجة في جنة عرضها السماوات والأرض لا يعدلها نعيم، كما ورد عنه سبحانه وتعالى الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين. ننتبه يا إخوان، نضع كلمة الصالحين بين قوسين، لأن عباد الله ينقسم إلى قسمين، عبودية عامة، هذا جميع البشر جميع المخلوقات، الكافر والمسلم كلهم عبيد لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لكن هناك عبودية خاصة وهم الصالحين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عبودية خاصة. وفي الآخر ومغفرة من الله ورضوان، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، العين ما رأته ولا أذن سمعت، الأذن لم تسمع به. طيب سمعت بالقرآن، سمعت بالقرآن نعم، لكن ما في الجنة فوق ما في القرآن، إنما القرآن ذكر لنا أسماء ما نتصورها على الحقيقة. ولا أذن سمعت، وهناك شيء وراء ما رأت العين وراء ما سمعت الأذن أشد من رؤية العين وسمع الأذن. ولا خطر على قلب بشر، لأن أنت الآن يمكن تتصور شيء يخطر في قلبك، أي نعيم ضع في ذهنك، أي نعيم عظمه كما تريد، لكنك لن تصل إليه. ولم يخطر على قلب بشر كائنا من كان. ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا، سميت حياة لقصرها ودنوها، أما الآخرة ما سميت حياة، سميت حيوان. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان يعني يحيا فيها حياة أبدية سرمدية، أما الدنيا لا، حياة تنتهي مقطوعة لا يبقى لها شيء. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وهذا يسميها العلماء، يسميه أعلى طرق الحصر، أعلى طرق الحصر. يعني حصرت الحياة أنها متاع الغرور، يعني متاع يغرك تغتر فيه. إذا أعطاك الله عز وجل الأموال، أعطاك الله الأولاد، أعطاك الله الأزواج، الصحة، العافية، ما تمرض، ما يأتيك شيء، كل شيء تريده أمامك بين يديك، معافى، تأكل ما شئت، تشرب ما شئت، من هذا الجانب تغتر بهذه المتعة وتنسى الآخرة حتى تؤخذ على غرة. والله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به، ما الذي حصل؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ترى بعض الناس مسكين يا أخواني، إذا شاف الله فتح عليها على باب كلها يظن أن الله راضٍ عنه، استانس. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني ما أعطوا، أخذناهم بغتة. فجأة سليم معافى يمشي ما في شيء، ثواني وساقط ميت، انت القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، دائم يونس، دائم يتألم المؤمن. ومثل المنافق كالأرزة، يعني مثل نبتة الرز كالأرزة، لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني تبقى ثابتة، تنجح مرة واحدة وتموت. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فينبغي لنا ألا نغتر بهذه الحياة، وأن نجعلها سلما لنا إلى الآخرة. ولكن كما سبق، ينبغي أن يفهم الناس الحياة على حقيقتها. ليس معناه أن المؤمن يترك طلب العيش ويبقى يسأل الناس ولا يكف وجهه ولا يغني أولاده، لا، لكنها تكون باليدين ولا تكون في القلب. يعني امسك الحياة الدنيا بيدك وامسك الدين بقلبك. أما أن تنحكس القضية، الدنيا تتحول إلى القلب والدين يكون باليدين، فيصبح العبادة هياكل يفعلها الإنسان فقط خارج قلبه، إنما هي في بدنه وأعضائه، فهذا هو الدمار. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم، منهم من كان يصفق بالتجارات في الأسواق، ومنهم من جهز جيش العسرة كعثمان رضي الله عنه، ومنهم من قال: لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا كعبد الرحمن بن عوف. لكن هذا ما منعهم من الجهاد في سبيل الله، ولم يمنعهم من قيام الليل، ولم يمنعهم من الصيام، ولم يمنعهم من الصدقات، ولم يمنعهم من التبرعات، بل سابقوا وسارعوا بهذا. ولهذا هناك آيات ما وصلنا إليها هي في الحقيقة يعني نستطيع أن ننزلها على بعض الواقع عند آيات البخل، وستأتينا غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.